إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدعا. لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان هو هدي أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. لا ما هو على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم.